şey en rahatlığı da var, kötü değilim. Ne bilmem ki o derdi. Fakat kuvan yan kayıtlı görmedi ya. Ali, zorla ağlam, kusurum parasında görmem derdi. Lepre bari çoğutta. Riyade, madem zaptı var. Fakat, kutluyuz. Muhakkak müşter anna kaldı çıkıyor diye var sorduğum güzel bir yaman ilk yanı nasıl kısa ve zeynep bu galaba bu kısa cümleler de nasıl yaptı sen bu kısa güzel bir cümleler yaptı ya karayeti inkarda bariyken ya İsrail'i Palestine olsa دبارين موضوع السؤال أولا بحثي لفرع كان بيك مستقيما تجيه لفرع من الويت ثمان هو ممكن دبحثي لفرع لباري في مرحلة نفس الإنسان مرحلة أرض أم عربون فرمان ضوابون مرحلة لو عملي يعني عرفت تبدأ مشكلة في أفكار في مرحلة اثنان كأوج بلوغ وجود إنسان إنسان جيدة استقلاله إلى ذلك كاملكم لب من بحثي لكي جاءكو سيئا لأنه مطالب الرجوية يا سيئا يا شيخ سلوكات فياكا لتك موضوع المسؤالة ولي باوجود أو بحثي لكي كأرب الصدخاء تكي من مسترين نكد وأم مسألة خاصة لنا سؤال عامة ويجي غمضة بسر سمايات بين سياح لبروا لا حدا بس يبقى هذا جزء أول سؤالك كعامة غير غلط بس تراك ما هي لا تنفسانية ثم كأو بحث بس ولا حس ولا يك ولا يدريش ميدان يكتب كله وسيعات وحرف قريش ما هي لا تنفسانية غير ولا ما هل ناقريت جاري مفصل جزينا مقر يك إشاري ويقد درماني تبو جشي مشتركة سنك هر كان من عرحتي لغوان الإنسان درماني مخصوص خويها ولكن بو قشتي شان بيتو حساوكين درماني مشتركها كأكرية لباري او درماني مشتركة ومختصر اشاري بسين سنك اول ومربوطة بدرمان مشترك بو نارحت يلي وفي الانسان من جملة تمايلات نفساني لو نوارك عبدالله ومراحل النفس مراحل الشخصية الانسان والذي يقرأ تخصر باتي بكريا فسيسا لباري جنبي عام عن سؤاله هو مرور السادة والسرقية بكل كاتية هذا تمايلات نفسانية لإنسانا اشترك بالذات منفينية هر خصلته خصوصيتك لإنسانا بالذات مصبتة او خصلة خصوصيته وعليه باعثة وإنسان مثلا رجل بيه عليه باعثة وإنسان حسود بيه إنسان دروزن بيه إنسان متكبر بيه إنسان ناسازقار بيه لتكرفيها انسان خود خاصه خود او خصوته اساسيه لوال اخر دروزه بندوره فياك خوي بذات مثبته فقط او خصوته مثبته لا حالتك منفي للبروز وعينية فياك يا بباري منفية قشة فياك جهة أجرن أو وقت تساؤل السؤالي من في مزر بقول أن مثال يجم يتلم موضوعات لم آفة الجورة أخلاقية لبو إنسان مسلمان رجدية الرجدي شخص ذكر الإنسان قشة كردن ورشد فيا كردن غير سالم يك خصة مثبتة خصة مثبتة كيف؟ نجاه داري ما اختصار كإنسان ما ليكيها السر وديكيها بزاني لروي أصوله ونجاه داري بكا أو كلا تعبير اقتصادية إسلامية تأجن اقتصاد اقتصاد أو حد مطلوبة لما بين أو دورك القرآن فرمي تواصن بوسانن وتواصن كردنوا هشتي باطلة هم تواوشن قوشانن هم تواوشن كذنوا حد متوسط ومطلوب عبارة الاقتصاد يعني هو كإنسان بجاني لري النازوة خرشك وأجر لازم نو خرجنك أما يجب لخصتي المطلوبة كفاية متعال دائية بالبشر شمك؟ بشر بخلاف باقي جاندار در بجورة لبحثة لجور دورة نفط ايمان و ازانين موجود اينية كا بطور مستفي هرشي تيجارك ويا لمعالم ادرياوية اختياري وقت باقي حيوانات بره غزاكي خوي تأمين كاوي تلكاري تينوه نا موجودة كا مسؤولة و اختياري تدرياو دركي تدرياو خوي في توليد اقا زوتر بحث من كدوها وقتك خوا أفرمي بملائكة كمسؤول من زين منطقة زينة موجودة بوجورة خلقة كم كمقام خلافة تدوم أو أن ذهني أن أشيت بو سربارة فقط لبن حرس نسله فساد بارها ودن ذهني أن فقط بواسي لو دعوة أما يعني في حالتات خير إنسان موجودة ترى ذات ما شاء باقي موجودات ترى هرواتا حد ما ساكن هو هو لريكري زويات لترفوا ودرس اويت واماد اوي بويان شيك يا خرس حيوان خرس اي خلو لبيني اولو انسل جبران كردنويك نيا اما انسان وانيا انسان موجودك هرواك زراعت لبينوات اقوى اسرائيليك جاندار لبينوات خوشي توليد يكا حتى زيائي يكاتو زيائي يكاتو لوك خوي زيائي يكا مستفكا توجب وكا كتشري تفاوت هس لبين كار انسان لي باقي جاندارينا حيوان داري وكتاورزي لكاريو لعمدي بشرا خوي توليد يكاتو فرولد يكاتو زيائي يكا كوانوه وك باقي جاندارين فقط حرسو نسل لبين بردون بيتو افساد بارها ودن فساد بارها ودن بيت اما الزوتر بس ما اندباري وكذو توضيح بيجرك موجود اعظم جورا خصمتي كفية لازمك او الله حسي او الله بدسي تيري بزاني لغوي اصوله اسفايلك نو غباقي حيوانات هر فقط مصرف كردن بيت لغوي اصوله موجودي خوي بكذلك او اهل اختياريات بنابراي خصمتي ابو جوري لترفعو في برياغة وازانين اگر خصمتي ابو جوري نويل انسان اعم موجودني اكا ابو جوري توانايي جوي قشو نشبغا بمواد لازم بو حياة خوي نجا داريبكا بحروزيبكا مثلا كابعي كشاورز عنان مثال بيجي كابعي كشاورز وقتی محصوله که هلک دی بو توم ساله ترکبی و شینیت ما شاکی تغاره ده تغار فت تغار هزا کغار هد که اصلا نگه داریب که تا ساله تر لبینی نو کابل حقوق بگیره، کابل دوکانداره احتیاجات که به صورت پول تیت دستی که پول سمنه نرخه با تواقع تغلوه انسان احتیاجی هاته اوز دو تن بحثان که دویل باره سرماره طبیعی و توریدی و اعتباری واس ایزن احتیاجی نید توضیح دین و پول تر او بحثه که سبه لانخلاب و ما نکاتیه ام فوله هر وقت کابره لازمه گنمکی نگه داری بکر لازمه حیوانه که لازمه ازو خیمالی نگه داری بکر و امیش لازمه اسی بتوانی نگه داری بکر اگر فرصفه دوکان داری که تا وقتی مقداری لجنسی اروید اشید جنشینی با پیاب بکاتو فوله که بگیتا او حده که بای جنشی نکی با بگی خرواری لجنسی که عرضه یکا لدوکانه که یا بفروشی برو خرواری ترستینی اسم مقداری نفوله که بمینه تو پس او فولواتی تدسی بعضی که بو خرد حلق رید فرس کن اگر گریشی بی بعضی که بو ازیاد سرمایه یا اگر گریشی بی و گریشی نه ازیاد سرمایه بی مقداری نفوله که اشید باتو دکانداره دوباره جنس چینه تو بیسر یا مثلا کارمنده خرد روزانه لچه تامیم که من یه جاره کوچه بودستی اشید مانه بیره دوزانه نگه داری بکار که لآخره بتواني وقتك سر برشتيتو قرزار نويو قرفتار نويو زياو لوقت خد روزاني في تأمينك مان يجاري حقوقتي تدسي أشي نقه داري بتابو تيسي يفروجك زياو لو يتبعك خد خد سال جاريك سن مان جاريك يا هس مثلا سن سال جاريك وقتا بزن فرس فرمو يختالك فرسك صوفاي ام درسنا سن صار ذلك اسي بتواني ولدو ولدو انا فاشا كفخا تبتواني اول تالي كوني بيبقى حلوة مثال يلكر فرد حبيب الزندي ما شابكن بس هل احتياجي با وضع بندو رهتك اول واتي تدسي لغي اصولي كوني قهداني بكا اقل وابي ام خطلة وادريا عبا بشر اما خصوصيك مثبت حياة بشري احتياجي بمعنى اگر كابع كارمن بو جوربي الله شيخ اكمان بو زو لبير ما تسولة كم دور صالتي وامانة بو معناني اصلا هل معناني كي اصلا لغي واشو سيغارير سبرقران قيمة او وقتا لو سيغارير ياسد اذن هو اسمنا لانا فرهن حد لبر او هو سمنا لا انا ولد شاد فيان كي شاد هون حقيقة حد خم لو خويا كبير من هو سمنا لا انا دو شاد فيان كي شاد ملك الدوار ساولا قورة كان هون لا حكم قورة وليش نين توانية من هذه الحالي كان واقعية المسألة كأو خين شيرين ومحبوبية و فيان كي شاد هكي لبر شايانا وبنا حقها يا أليه لبين كشي كفزانو في عالكيشان ما قول ينعك انا ينكاتك ياب بو انا عنك ياب كتنفري كلي فياك بو دورك في عالكيشان لايقا يكن كرفتانو اغلب قولوا لنا ينطاني منك وانا نفوشي جو عميال خصوصا لدوران مناوية كرفتانو ونبسك عالكيشان حتى بعد قولوا لنا هن اصلا بالعكس حالتي تشريخيا هزبو منال بو سلال جيشان لبير ما قوريك هد لكثاني كلنا وخانوا هذي خمانا نزيق والرابطيه من شو ما نيبو من منال يدول جواب السيان في الصالة بوم ايو تم دات واح مجان سيارك الموت كيسو جايز اما ود ودا علاقو تمايل بسيار كيشاني لمنا زياد بس زياد لا او احساسه منال عني لك منال هسيان بس كتاو لو قولوا البورن قولوا بون خد عمك سؤال ما في تاو دام ورسان وده وده زمينه بوبو يعني جاء الغرض او رفيق مانا هل رؤية او جورة وصيله هو لم نرى احساس معقولي وبياتي وشخصيات هل رؤية هو توا حقوق خيئة اكيو سؤال رسل قيمة يسن لو باوده وده اقيا برو ناو الراس برجو امانه ئەی کردە سگارە وەک ئوسنوویزە و ئەم جۆرە سگە لە ئاهات بەرەو خوار بەرەو خوار بەرەو خوار لە ئاخر برجۆ ئەکەفتە چنە سگار جەمە و کردن لەم ناودەولا لە کات سگار دام کفتای ئەوانە جەمە و کات و یا بەهر بەو جۆرە دایەکە دیکەسێ یا تەماکوەکەی خاڵی تاو دووبارە دیکەسێ ئەبەو جۆرە ئەوە تەبعا حاڵەتێکە نامەطلوب لە درك اقتصادية إنسانة حالة مطلوبة وسكة أو شخصة كحقوق بجيرة بذاني لو وقتك حقوق التيزة دسي أم حقوقه سيسي يخرجيا أم سيسي يخرجيا في احتياجات جسدك أم إنك زيادة ويتا أو جورة خدك أنت شكا شنمان جاري ياسر طال جاري فيشتي حتى أو أني شبه دسيوبي معمولا بسر ام خصلتي هز ام خصلتي موهبتي كخواهي شنك لازمة شنك بكاري دي شنك حياتي بي اما دانا مرزي بصورة المطلوبة انساني دانا مرزي سو جو كن جاء ام خصلت مطلوبك وقت وانت ام خصلت مطلوبة حالتنا مطلوبة ياكا ببار افنتا يا ببار تفتيتا يا ببار يا ببار اصاد بيسي أولك قرآن من يكاد بشر فرسني بكاته يا فرسني بكوزني وقت واحد ناس لامتية فرورش و فساد جامعة أبيت باعثة أنواع خصلة لك دريالة بإنسان وأرزشي هسبو إنسان وبكاري تيه ببارك لباري المنفيات شي افراد شي تفليد قشا كاتو دا امرزي وشكل اقري انسانا كاتك انساني ناسالم بار ناسالم خصلة اقتصاد يكي كان او سوك او رسع ما نواوتم ابو جورة سلالي اتن او تشن فرك نوز نا مطلوبة بارك الناسالمي او سكا كابرا الرجل او نما الخشريس بيكا دليني خرج للازم وقتي في اشتيت شبو خي شبو افراد خيزاني شبو دوسو اسنا رفيقي شبو جامعي دس بني دمالي وخرج بكا او في اذن رجلي رجلياني او شتيك لازم بو دليني تصميمي بو بولي وخرج بو بكا رجلياني او شنك زابطي هل ونيا هر خرج نتبني رجلي بيك يا حتى هر خرج كلمه سخاوت بيت نه زبطه هس بطاي اعم مثالة تهاوز من لباري خصلتي كوك انسان لكار برخوز تكمال وداري سيوتا هسي خصلتي اقتصادي جيدي حالي من اذيكا تواوز عيب ايراد غليك لانسان يلا هس شبه بار إثباتات شبه بار تفريتات أمانة ريشيان عبارة لخصلته لك أو خصلته لك لازم بو إنسان وعن مثبت العشب إلى إنسانا ولكن وقت واحد بروزنا مطلوبك أبيت عيب أدر بصورة مطلوب خوي أو خصلته قشيته بدليه ومسون ما يته بدليه متوجه بك يكف لضروريات الزندقية إنسانا هل عيب العيب الأخلاق كما شابتي متوجه بك ريشكي وصفك لإنسانا كأو وصفة مفيدة مثبتة حياتي أبو بنيام أشياء بريد ولي أو وصفة يا ببال إفراتا يا ببال تفسيدا بتعادل ريس برو بوسا أعفتو نفسي باقي خصة اللي بيشي هالفوجه جاء مجموعا لأول أمشنا سايبو إنسان مسلمان مهمة كهر عيب لعيب لأخلاقي أدريت نزل لا نار راحتي للرواني أدريت نزل متوجه ببزاني أم أي بري شيء أقريته لا يتشخصتي لخصتي لخدا نادي أو خصة بناتي بزاني كأو خصة موهبتها وبذاني خويد سارع على الاعتدال هو اللي قصونا ستردنا او خطتها خوش انسان ناسا بميكان اذا اعوى باثنائي دقيقة اصل خصلة كوا شو بروا ولو دا متوجه بوك او خصلة خوي بالذات مطلوب كوا ايسا حالتنا مطلوبي فياك اقلا باقاهي افرت روا اتواني تسليم بقلي خوي تستحقك بار افراد يا تفريق لخصلة كيا لبين بوا بريد يحسب بار تعادل او ان ذاك مطلوب وخاصة لناو تمايلات نفسانية وتأكيد أن توا وحرص قط عن فتمة شو نقول في وحرص قط عن فتمة من مخاطب إيوان ما شاكيت تأكيد قال مني شافي في الناس أن بوكي قصدك ليه ما شيء بل يكيف لب تمايلات نفسانية كأي وتأكيد أن تأكيد مسائل جنسية دواء ومثالك من هاودو لباري اقتصادوا يسجتك لبان مطلبي سوا تحليل قلبي يبكي انك شون ام خطرتك خطرتك مصبت لإنسانا ولي وقته حالته اعتدال مطلوبي ناميني لو حداك اللازمة اشي بري ناريت او اقتصاد هذا الاستخدام أذانيك بقاء النسل بشر بإزدواج زندقية مشتركة جنوبية وقصدية يابا رابطة جنسية بين جنوبية وقصدية هل باقي يانداري لك تناسب يانداري قلتا إذا أقروا هذه بنرد إدامة حياتها بنرد بقاء النسل روابط جنسية بين جنوبية اما يشكر اساسا انسان بوزور اخواب بدو صورة خلقي كده يجين وفياو هل نبر خاطر وطا ريقي بقاي نسل انساني اغلب جاندار يلي اواتا انتدر ك زوفن يعني الدولفن بإطلاح والدولف بيكو زندقي مشترك تشكيل بوان لم كيف التاريخ والنسل استمداد في أبقى ديخو بتمايلات جنسي لدولفة إمكانية كأم وظيفة إدامة نسلة بقاي نسلة بجيبه حقيقة أوثك تمايلات جنسي فرق قوريها لباقي خصلتك باقي خصلتك لك لإنسانها باقي خصلتك لك لإنسانها أغلبي أوائد ومنافعي أقرأتو بولا الخد الفاديش لحالة جاك مائلات جنسي وانيا تمائلات وفائدة بو خد الفادنيا لحقيقة سختن بيقارك كأكلية بجنوبيا شنك الشيء يتر وقت مناري أبي أم جنوبيا ام دايكو باوك بيشارة زجي لتكاتيس انتا من الله فروداري قولاري فيكي بهر برداري خصوصي لأما وزيجي شخصيني بخلاف باقي خصوصي لك دريابة انسان كبالي اغلبي عمومية بو جامعة بو نصل الآيان ديتا ولكن قشتي بهر برداري خصوصي في هذه آيتك بتفاوت در صدر لبعن الخوارو بعض خصوصي در صد بهر برداري خصوصي غير فرترة ان خلقي كم ترى شو زمان خويتش نصل الى آيان ده بعض خصوصي لبراكل ولين مسائل جنسي تمايلات جنسي نوع خصوصي بريارة بإنسان كيك مأمورية فقط وبقاي نصل وفقط وفقط زحمة جازي سلو آزارها بو إنسان أما أو عجيبة المشاعر أو محبتك دايك باوك نسبة بمناها سيان بين الزيرة نموني لنا ومحبتك لعادي وبشرية فيانا لي نحتى لنا وبشرة محبت دايك باوك مطلقا لنا وجانداريلا جانداريلا كخويا رابطيان هزلتك نسليانا ونسليان فروداكا كما شايف محبتي بين الزيرة أما محبتك مسؤولية مامولية دريا عجبني هنا خوشي نازاني سما تاكي انسان سري حزك وقت ما نوضخه ما نيتي برا بيتو وثاني اخبار اعصابي بيتو حال ما يتولي بينو حال اما حالتك خصوصك اذا خصوصي لك دريار انسان طب وباقي خصوصتكان مهمة ضرورية لازم امي جسد وشار من افلاد بي انسان مثل بهذا شنو ناخذ وقت الانسان قريت اسراحتك او احتياجي باسراحتها شنو معنى ايدي بي شنو دي اما تسمع لهم انت كناقشة بيج ما شاكي دائجك بشي شعر ساعات نخف سواء يا باوكل باعاتك وفهمي دولي فشناتي شرب وزورا مانو محتاج باسراحت خليك ان فئاك في اواه شو تبغين وشو تنوين يا خير مثلا خليش ان خش بوين انت عادك زيارة اذا الواقع ان دات شوك ان تختبو يعني من ارض السكاكة بريان ثم شاكي اللي باتي تينا راحت من بجيان جانا وخلص من تينا دنيا احمد شو مسؤوليته وظيفته وظيفتك في السريع خوشي نازاني بوشا بوشا هم نتوالى اداء الوظيفة جا خاف اما ام خصته لترفع وضريابة انسان وظيفتك مهمة واشبه ولكن بشرتك حالة المطلوب فيها تبقى هر او نظامه واخوة ايات الانسان قصوا نشي في الدنيا ما افراتي في افكرية لا تبتيت شوك ام خطوطي لكتاية ببشر لقدكي لحكي باروا انواع خطوطي انسان موجودة يدفع دي الراكب نية موجودة دبع دي وببوني حالة دبع دي دائم امكان تحرك يعني. تحرك منزول في مجول الظاهرية تحرك خطوطي بحر باركة بار مصبت يا منفي خاص يا أخرى إفراد يا تفريد كمنفيك إفراد تفريدك مصبتك حد مطلوبك أتواني هني سواري لبروك بتواني باش بيو منفي مري يعني بار إفراد تفريد بيانك رجيشي في نشان دارك شنك حقيقة أقرأي في نشان ندري أعوى صواع إيريني لتور حياة قطع بشر هميشه لحد شي باره ولا خطوتين خويا بشر افراتين وتفريتين لبيت نادو اني حد شي خطوت يا لحد مطلوبه واماني شي نسبه بيكترين لحد مطلوبه انا قاعد ك نيله خطوت غيري بعضي كيبون تاغوت نسبه ببعضي تلو بعضي كيشركو بون لبرابر بعضي تلو نادو اني انت عدلية فين قاعد علي ناكرية حق العادة باري صينين ومهمة باري هر ولدك دنه خطوط غير فر وفراواني لإنسان عهد آسان إثنية لبروا هم يشبه نعميز ونالجر أخوة كبزان السني لين الشوية متعادل لك أداريانك بعض إلا مخصطه لنا يتتاغوت زور بقريت بعض إلا خصطه كان تسح تشعاب بيتو لبين تشيك الأرض ده لبين ناسي خصطه لخطة عزيز تجي لبين ناسي وكبح حوضيته افراد وتفريد بيشني لهيش خطتك هميشه برنامج ناجي لحساب الجنسيه لباقي خطتك تلاقيني خطتك مع الى الجنسيه باقي خطتك تلقيتي هاد الوزن اما وقت راس بشد شان عدم تعادل ويه شد نزل لبك لغير بيبندو باريو مفسد وخراو بو جامعه تمايلات الجنسي خوي ارزابك او نايشو اوهي دامنه فرفر وصيح بو بختيه لك بو جولا بو بشريه بيشده باري قدوان وفنجو دنيا وصيحة لنصلي قدوان تاريه ممكنه انحرافه للجنسي